تسميته بنائب الفاعل أولى. لماذا؟ لأنه قبل يكون المفعول هو الذي ناب عن الفاعل. نفترض أن الفعل الذي حذف فاعله لا ينصب مفعولا. عندنا في اللغة العربية أفعال لا تنصب مفعولا، فإذا حذف الفاعل نجيء بالجار والمجرور ونجعله محل الفاعل. في قوله تعالى ونفخ في الصور، أين نائب الفاعل؟ أين الذي حل محل الفاعل؟ في الصور، الجار والمجرور. تقول مثلا فرح فلان بالجائزة، حذفت فلان، يقول فرح بالجائزة، إذا تسميته بنائب الفاعل أولى، لأن الذي ينوب عن الفاعل ليس دائما مفعول، وإنما قد يكون الجار والمجرور أو الظرف، قد يكون غير المفعول. ونفخ في الصور، ففي الصور هو نائب الفاعل. قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. هو راعى حال المبتدئين. المبتدئين نأتي لهم بجملة فعلية فيها فعل وفاعل ومفعول به. قرأ علي الدرس، نحذف علي فنقول قرأ الدرس، فهو وضع يدك على البداية الأولى. ونحن بحمد الله تبارك وتعالى، نحن أنا وأنتم يعني، وليس نحن التي فيها التعظيم، ونحن الآن عرفنا أن ما ينوب عن الفاعل قد يكون غير المفعول به، فتسمية أكثر المعربين عن أكثر النحاة يسمون هذا النوع بنائب الفاعل، فهي الأولى، هذه التسمية أولى. نعم، أقول جلس عندك، جلس عندك، جلس الضيوف عندك، حذفنا الضيوف نقول جلس عندك. وقد ينوب المصدر، وقد ينوب المصدر، أكل أكل لذيذ، أكل أكل لذيذ، صحصحوا بقى، وضرب ضرب شديد لمن لم ينتبه. نائب الفعل هو الظرف، عندك. طبعا الفعل جالس لا ينصب مفعولا، لا ينصب مفعولا، فإنما يتعدى إلى الجار والمجرور أو الظرف. الجار والمجرور والظرف يا أيها الكرام في حكم المفعول به، يعني يأخذ حكمه، يعني ينوب عن الفاعل كما ينوب المفعول به عن الفاعل. وهنا سؤال، نفترض أن الجملة الفعلية فيها فعل وفاعل ومفعول وجار ومجرور، ثم حذفنا الفاعل، هل يصح أن نأتي بالجار والمجرور ونجعله نائب فاعل مع وجود المفعول؟ يعني قرأ قرأ الطالب الكتاب في الحلقة. هل يجوز أن أقول قرأ في الحلقة الكتاب وأترك الكتاب مفعولا به منصوبا وأجعل نائب الفاعل هو الجار والمجرور؟ قرأ في الحلقة الكتاب. طيب، يعني أنتم على رأي الجماعة أو على رأي جماهير النحاة، البصريون وهم أكثر النحاة يقولون إذا وجد المفعول به فهو الأولى بالنيابة عن الفاعل إذا حذف الفاعل. الكوفيون يرون أنه يجوز أن يحل الجار والمجرور محل الفاعل مع وجود المفعول به، واستدلوا بقراءة يجزى قوما بما كانوا يكسبون. هناك قراءة ليجزى قوما، فالفعل بني للمفعول يجزى وبقيت قوما منصوبة، يبقى بما كانوا يكسبون هذا الجار والمجرور هو نائب الفاعل، بدليل أن قوما بقيت مرفوعة. طبعا القراءة الكثيرة ليجزي قوما، ليجزي أي الله عز وجل. طبعا كثيرا ما نجد الفاعل محذوف في القرآن الكريم والفاعل هو الله تبارك وتعالى. وخلق الإنسان ضعيفا، لماذا؟ للعلم به، لأنه لا يجهل. ومن هنا قلنا سمي الفعل مبنيا للمفعول ولا تسميه مبنيا للمجهول. يعني من الشائع أنه يقول فعل مبني للمجهول، لا، الأحسن أن تقول فعل مبني للمفعول، يعني صيغة صياغة تدل على أن المفعول هو الذي سيرفع وليس الإيه الفاعل الأصلي. لعلكم تذكرون أننا قلنا يحذف الفاعل لأغراض إما لفظية وإما معنوية. الأغراض اللفظية كإقامة السجع، من طابت سريرته حمدت سيرته، فحمد بني للمفعول وجاءت سيرة فرفعت سيرته. لو جاء بالفاعل وقال من طابت سريرته، خلي بالك سريرته فاعل، من طابت سريرته لم يقل حمد الناس سيرته. لو قال حمد الناس سيرته يبقى التاء فتحت وسريرته التاء مضمومة، يبقى السجع ينكسر. فللمحافظة على هذا السجع، والسجع يعطي الكلام تحسينا في اللفظ، يعطيه جرسا لفظيا يحسن في وقعه في الأذن، فمن أجل هذا، من أجل هذا التحسين اللفظي حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول، من طابت سريرته حمدت سيرته. الأمور المعنوية التي يحذف من أجلها الفاعل، العلم به أو الجهل به، الخوف منه أو الخوف عليه، تنزيه اللسان عن ذكره أو تنزيه هو عن أن يذكر على اللسان. المهم إذا حذف الفاعل لأي غرض من الأغراض، الجملة الفعلية لابد أن تتم ونأتي لها بما ينوب عن الفاعل، لأن الجملة لا يتم معناها إلا الجملة الفعلية لا يتم معناها إلا بالفاعل أو ما ينوب عن الفاعل. فإذا حذف الفاعل جئنا بالمفعول به إن كان موجودا في الكلام، وأنبناه عن الفاعل وأعطيناه حكم الفاعل. قرأ الطالب الكتاب، لما حذفنا الطالب قلنا قرأ الكتاب، فالكتاب الذي كان منصوبا رفعناه أعطيناه حكم الفاعل. إذا زلزلت الأرض وخلق الإنسان ووضع الكتاب وهكذا. طيب وجيء بالنبيين إذا نائب الفاعل إيه؟ الجار والمجرور، الجار والمجرور. إذن عند حذف الفاعل نأتي بالمفعول به إن كان موجودا في الجملة فنجعله نائبا عن الفاعل ونعطيه أحكام الفاعل من الرفع والتأخير عن الفعل وتأنيث الفعل له إن كان مؤنثا. لو قلت مثلا قرأ أخي الرسالة ثم حذفت أخي تقول إيه؟ قرأت الرسالة. إذا زلزلت الأرض فالفعل أنث لأن الإيه؟ نائب الفاعل مؤنث. المفعول وهو مفعول كان يجوز أن يتقدم، كان يجوز أن يتقدم على الفعل، فلما صار نائب فاعل وجب تأخيره عن الفعل. يعني من الممكن أن تقول الكتاب قرأ الطالب، ممكن أن تقدم الكتاب على الفاعل وهو مع وجود الفاعل. عند حذف الفاعل لا يصلح أن تقول الكتاب قرئ وتجعل الكتاب نائب فاعل، لا، الفاعل ونائب الفاعل لا يأتيان إلا بعد الفعل، وإذا تقدم الفاعل أو نائب الفاعل على الفعل أعرب مبتدأ ولا يعرب فاعلا ولا نائب فاعل. هذا ما يحدث في المفعول به. ماذا سمعنا فيه؟ رفعناه وأنثنا الفعل له إن كان مؤنثا. طب لو كان الفعل في الأصل مؤنث ونائب الفعل جاء مذكرا يبقى نحذف التأنيث. قرأت فاطمة الكتاب وحذفنا فاطمة يبقى قرئ وأحذف الإيه؟ تاء التأنيث. هذا في نائب الفاعل نرفعه ونؤخره عن الفعل ونؤنث الفعل له إن كان مؤنثا أو نذكر الفعل إن كان مذكرا وكان الفاعل الأصلي مؤنثا مثلا ونؤخره عن الفعل. ما الذي يحدث في الفعل؟ لا يمكن أن يبقى الفعل مع نائب الفاعل كما كان مع الفاعل. اللغة العربية من أول أن تنطق بالفعل تعرف إن كان هذا الفعل فاعله موجودا في الكلام أم محذوفا. صورة الفعل تتغير. يضم أوله ماضيا كان أو مضارعا. يبقى أول تغيير في صورة الفعل أن تضم أوله سواء كان ماضيا أو مضارعا. قرأ تضم القاف فتقول قرئ. يقرأ تقول يقرأ الكتاب. يبقى أول تغيير في الفعل تضم إيه؟ أوله. ثم إن كان ماضيا تكسر ما قبل الآخر وإن كان مضارعا تفتح ما قبل الآخر. قرئ يقرأ ولا يبنى الأمر للمفعول، يعني لا يبنى للمفعول إلا الماضي أو المضارع، أما فعل الأمر فلا يبنى للمفعول. أتعلمون لماذا؟ لماذا لا يبنى فعل الأمر للمفعول؟ بالم... بالمناسبة احنا ممكن نأتي بناء الفعل من مستتر. الرسالة قرئت أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر. الكتاب قرئ. طب وين؟ طب أنا يمكن أقول لك ما قرئ الكتاب. الفعل ده فعل ولا لم يفعل؟ هو احنا لا ايوه لان فاعل فعل الامر لابد ان يكون حاضرا امامك. هتحذف كيف تحذفه؟ ده لابد ان يكون مامورا موجودا سواء كان ضميرا مستترا او ضميرا بارزا وليس دائما مستترا. يعني اقرأ واقرأ لنصلى واقرأنا. فلا بد في فاعل الامر ان يكون ايه مخاطبا موجودا فلا يحدث. اما قضية الفعل يعني حدث ام سيحدث كثير من الافعال يعني اذا نفيته يبقى لم يحدث وتجعل له فاعلا. يعني حينما اقول مثلا ما ضرب علي اخاه نفيت الضرب عنه ام لا؟ يبقى هو ضرب وما عايزه تسميه ايه؟ فاعل. تسميه ايه؟ فاعل. فاعل ايه؟ فاعل عدم الضرب. فاعل ايه؟ ها؟ فاعل عدم الضرب. مرة فاعل للضرب ومرة فاعل ليه؟ لعدم الضرب. إذن يضل أول الفعل ماضيا كان أو مضارعا ويقصر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. طيب ما رأيكم وقد سمعتم وجيء بالنبي؟ جيء ده فعل مبني للمفعول. جيء بالنبيين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك. وقيل ده فعل مبني للمفعول. أين الضمة؟ تمام. إذا كان الفعل الذي سيبنى للمفعول معتل الوسط يعني وسط حرف علة فبنقلب حرف العلة إلى ياء ثم نقلب الكسرة التي كان ينبغي أن تكون في أول الفعل نقلب الضمة التي كان ينبغي أن تكون في أول الفعل إلى كسرة حتى إيه؟ حتى تناسب إلياء. جيء بالنبيين. قيل يا أرض صيم رمضان. صيم رمضان. بيع المتاع. قيل يا أرض. هذا هو الأكثر. وهناك لغتان. لغة تقول لك ضمن أوله واقلب الحرف العلة واوا. لغة أخرى تقول إيه؟ يبقى اللغة الأولى أن تخلص الكسر للحرف الأول تجيء بإخلاص الكسر فيكون حرف العلة ياء. قيل بيع صيم جيء. فاعل ايه؟ الفاعل في قيل الله عز وجل فلم تذكره الايه لم يقل وقال الله يا ارض ابلعي ماءك. نعم قاعده ماذا؟ بنقول اذا كان الفعل الذي نريد ان نبنيه للمفعول معتل الوسط فنجعل حرف العلة ياء ثم نجعل أوله مقصورا لمناسبة الياء. هذه لغة كثيرة. وهناك لغة أخرى تقول هات الفعل على الأصل، ضم أوله فتنقلب فينقلب حرف العلة واو، وتقول قولا وبوعا وصوما. وعلى هذه اللغة جاء قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. طبعا الأكثر إيه؟ بوعا. هناك لغة بين اسمها الإشمام، وبها قرأ بعض القراء وقيل يا أرض، يجعلون في الكسرة يجعلونها تشم بالضمة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك. فطبعا نقول مع الأسهل إمام يعني نبهت إلى هذا الأمر حتى إذا ما رأيتم قيل وجيء وبيع تعلمون أن هذا الفعل مبني للمفعول مع أن أوله ليس مضموما، مع أن أوله ليس مضموما. هذه الضمة إنما لم تأتي لأن الفعل معتل، لأن الفعل معتل. نعرفان الذين أصلها ساقت الملائكة الذين طبعا يا أيها الفضلاء الذين، وهي فاعل مثل الذين، وهي الذين وهي مفعول مثل الذين وهي نائب فاعل، لأنه اسم مبني، لأنه اسم إيه؟ فلا يظهر فيه الإعراب. يعني لو قلنا ضرب هذا وضرب هذا، هذا هي هي، لكن مرة في محل رفع ومرة في محل نصب. يعني ضرب هذا أخوه، يبقى هذا في محل نصب لأنه مجلوب. أما ضرب هذا يبقى هذا في محل رفع لأنه نائب فاعل. واضح؟ يبقى سيق مثل بيع وصيمة. أي نعم. نعم. الذين كفروا أي كلام بعد الذي أو التي أو الذين أو اللذان أو اللتان أو اللائي أو اللاتي، الكلام الذي بعد الاسم الموصول اسمه تعربه أولا. أكثر ما يكون جملة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. فالجملة التي بعد الاسم الموصول، وقد تكون شبه جملة، قال الذي مثل إيه؟ جاء الذي عندك، جاء الذي عندك، سواء كان جملة أو شبه جملة، بعد أن تعربه تقول لا محل لها من الإعراب صلة. يبقى كفر فعل ماض، واو الجماعة فاعل، وجملة كفر لا محل لها من الإعراب صلة الذين. لا ما بالفعل هو الأصل. ما الذي قطع؟ أصلها قطع الولد الغصن، أو قطع البستاني، إذا كان يعني أنه هناك قطع جائز وقطع غير جائز. فقطع قطع الغصن، يبقى الغصن نائب فاعل، والفاعل ايا كان حذفناه. إلا يا أيها الكرام، عند حذف الفاعل وبناء الفعل المفعول نغير صورة الفعل فنضم أوله سواء كان ماضيا أو مضارعا، سواء ضم حقيقي أو ضم مقدر في قيل وبيع وصيما، ونكسر ما قبل الآخر في الماضي ونفتح في المضارع. أذكركم حتى نستحضر درس الفاعل مرة أخرى. احنا قلنا في الفاعل، الفاعل يقع اسما ظاهرا بكل انواع الاسم الظاهر، مفرد ومثنى وجمع تكسير وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، ومن الاسماء الخمس، ويقع ضميرا متصلا او منفصلا. فقلنا مثلا اقول فهمت وفهمنا وفهمت وفهمت وفهمتما وفهمتم وفهمتن وفهما أي هو، وفهمت أي هي، وفهما وفهموا وفهمنا. هذه صور الضمير المتصل في الفاعل، في الفاعل صور الضمير المتصل. طب صور الضمير المنفصل، ما حضر إلا أنا، إلا نحن، إلا أنت، إلا أنت، إلا أنتما، إلى آخر الضمائر المنفصل. كذلك في نائب الفاعل، كذلك ايه في نائب الفاعل، تأتي بنائب الفاعل اسم ظاهر مفرد ومثنى وجمع تكسير وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم واسم من الاسماء الخمس، فتقول اكرم اكرم المجتهد واكرم المجتهدان وأكرم المجتهدين وأكرمت المجتهدات وأكرم الطلاب وجمع التكسير وأكرم أخوك من الأسماء الخمس. هذا في الاسم الإيه الظاهر. في الضمير أكرمت وأكرمنا، خلقت وخلقنا، وخلقت وخلقت، وخلقتما وخلقتم وخلقتن، وخلق وخلقت، وخلقا وخلقوا وخلقنا. هذا في الضمير المتصل. وما أكرم إلا أنا أو إلا نحن أو إلا أنت، إلى آخر الضمائر المتصل. يرفع يا رب ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل. فاهمون؟ إلا الفاعل يقع اسما ظاهرا وضميرا سواء كان الضمير متصلا أو منفصلا. صور الضمير سواء متصل أو منفصل منحصرة في 12 صورة، صورتان للمتكلم، 5 للمخاطب، 5 للغائب، سواء الضمير متصل أو منفصل. يقع كما يقع الفاعل ضميرا متصلا او منفصلا، يقع نائب الفاعل ضميرا متصلا او منفصلا. اذا نائب الفاعل يقع اسما ظاهرا بكل انواع الاسم الظاهر، ويقع ضميرا سواء كان متصلا في صوره 12 او منفصلا في صوره 12. طبعا نائب الفاعل، نائب الفاعل لما يأتي ضمير منفصل سيأتي من الضمائر ايه؟ من ضمائر الرافع، من ضمائر ايه؟ الرافع. بعكس المفعول به، يعني لو جئنا بالمفعول به ضميرا منفصلا سيأتي بضمير ايه؟ النصب. اقول ما اكرمت الا اياكم، ما اكرمت الا اياكم، يبقى اياكم ده مفعول به. لو حذفت بقى الفاعل يبقى ما اكرم الا ايه؟ مش الا اياكم، الا انتم. ناتي بالضمير الرافع، ناتي بالضمير ايه؟ الرافع. يبقى آه أكرمك أكرمك أخوك. حذفنا أخوك كيف تتكلم؟ أكرمت أكرمت. طيب أكرمني أخي، إذا حذفنا أخي أكرمت. أكرمكم أبوكم، يبقى أكرمتم أكرمتم. فهمين؟ إذا ما عرفنا نوعين من مرفوعات الأسماء، الفاعلة ونائب الفاعل عند حذف الفاعل، وكلاهما في الجملة الفعلية. الفاعل يأتي مع الماضي والمضارع والأمر، أما نائب الفاعل فيأتي مع الماضي والمضارع فقط. الفاعل لا يكون الفعل معه على أصل وضعه في اللغة العربية، أما نائب الفاعل فإن الفعل تتغير صورته بضم أوله مطلقة ماضيا كان أو مضارعا، وبكسر ما قبل الماضي وفتح ما قبل المضارع. فتح ما قبل الآخر في المضارع قد يكون فتحا محققا وقد يكون مقدرا، يعني يوم ينفخ ينفخ، الفاعل هي قبل الآخر فتحت. طب لو قلت يختار يختار من بينكم المجتهدون، يختار من بينكم ثلاثة حتى نكافئهم أو حتى نضربهم، يختار من بينكم ثلاثة، يختار أصلها إيه؟ أصلها يختار يختار، فالياء كانت مفتوحة فقلبت ألفا والألف ساكنة، يبقى الفتحة إيه؟ مقدرة. فكما أن الضمة قد تكون مقدرة في قيل وضيع وصيمة، الفتحة اللي قبل الآخر في المضارع يمكن أن تكون إيه؟ مقدرة في يختار. نعم. الكلمة، افهموا افهموا هذا الذي سيأتي. الكلمة إذا كان معناها لا يفهم إلا بالإعراب فتعرب إن كانت معربة، وإن كانت مبنية نقول في محل كذا حتى نعرف المراد منها. هناك كلمات لا نعرف المراد منها ولا نعرف المعنى إلا بالإعراب، كما قلنا ضرب هذا، والله هذا قبل أن آتي بالفاعل ممكن يكون ضارب وممكن يكون مضروب، طبعا مش ظهر عليه إعرابه، ومش ضرب عليه ضرب هذا. فلو قلنا أخوه يبقى ده مضروب، أخاه يبقى ده ضارب، يبقى أنا بحثت عن محل هذا لأعرف المراد منه. يبقى الفعل الاسم المبني بالمبني في محل كذا، محل رفع محل نصب محل جر، لأن هذا المحل هو الذي سيكشف عن المعنى المراد من وراء هذا الاسم. واضح؟ طيب نأتي بقى، نقول عندنا ثلاثة أنواع من الكلمات بنقول عليها مبنية لا محل لها من الإعراب، جميع الحروف جميع الحروف، الفعل الماضي، فعل الأمر. لماذا قلنا إن هذه الأنواع مبنية لا محل لها من الإعراب؟ لأن معناها يظهر دون احتياج إلى إعراب. إن فهمت منها ماذا؟ توكيد. هل التوكيد ده لو قلت إن يذهب لو قلت إني يذهب طبعا فألزموها شكلا واحدا إن في نفهم إيه ظرفية. ظرفية بقى في إيه؟ في جيبك، في رأسك، في يدك، في بيتك، بتحفظها من الكلمة التي بعدها وليس إيه؟ وليس من الإعراب، وليس من إيه؟ من الإعراب. يبقى الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب لأن معانيها تظهر فيما بعدها ولا تحتاج هي إلى إعراب. تمام؟ طيب نأتي للفعل الماضي. عندما تقول فعل، فعل هذه تطلع أكل، تطلع ضرب، تطلع سافر، تطلع نام. بس الفعل الأخير ده ما فعل. فعل ماذا فهمت من فعل؟ أن هناك فعلا قد حدث في الزمن الماضي لمحتاج إعراب. ضرب، أكل، سافر، حضر، قام، جلس، قعد، هل هذا الفعل يحتاج إلى إعراب؟ طيب الأمر افهموا بطل. أنا أطلب، أطلب فعل شيء، أطلب منكم أن تحققوا الفهم. فأيضا هذا إيه؟ ظاهر من لفظ الفعل، من لفظ الفعل. أما المضارع، أما المضارع فقلنا تتوارد عليه معاني لا تعرف إلا بالإعراب، من هنا إيه؟ احتاج إلى الإعراب. وضربنا مثالا لا تأكل السمك وتشرب اللبن. إذا قلت وتشرب أعطى معنى، وتشرب أعطى معنى آخر، وتشرب أعطى معنى ثالث. في قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر فيغفر فيغفر. قرأ بالرفع والنصب والجزم، كل قراءة وراها معنى، كل قراءة وراها معنى. يبقى المعنى تغير بالإعراب أم لم يتغير؟ ومن هنا احتاج المضارع إلى إعراب لأن معانيه تتوقف على الإعراب. أما الماضي والأمر فمعناهما لا يتوقف على الإعراب، من هنا قال العرب لا محل له من الإعراب. واضح؟ يبقى كل الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب لأن معانيها تظهر بدون إعراب. الماضي معناه يظهر بدون إعراب، الأمر معناه يظهر بدون إعراب. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا لا لا بس احرص عليها في رأسك عشان تفهمها. لا الامتحان ده مش هو الغاية، مش جاي عشان الامتحان، مش جاي عشان الامتحان، احنا جاي عشان نتعلم. هنا شراء عمر، عمر ابن عبد العزيز، هنا شفت فعل مضارع مع الفتح عمر فاعل، وده بقى برضه ابن نعم ابن كلمه